بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. درسنا اليوم هو الدرس 24 من سلسلة شرح نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للعلامة عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن في كتاب الزكاة، وقد انتهينا من ذكر تفصيل زكاة الإبل، ونشرع اليوم في شرح زكاة البقر وزكاة الغنم، وبذلك ننتهي من زكاة الأنعام عموما. نظم الناظم زكاة البقر وزكاة الغنم في أبيات أربعة، وهي قوله رحمه الله: عجل تبيع في 30 بقر، مسنة في 40 تستطر، وهكذا ما ارتفعت. ثم الغنم شاة 40 مع أخرى تضم، في 21 يتلو ومئة، في 21 يتلو ومئة، ومع 80 3 مجزئة، وأربعا خذ من مئين أربع، شاة لكل بئة إن ترفعي أو إن ترفعي، يعني الضبط يجوز ترفع ويجوز ترفع، إن ترفع أي إن يزد فيها، وإن ترفع أي إن ترفع أنت في حسابك. نقول إذا شاة لكل مئة إن ترفع، جيد. أما زكاة البقر فقد نظمها في بيت وشيء من صدر البيت الذي بعده، فقال: عجل تبيع في 30 بقر، مسنة في 40 تستطر، وهكذا ما ارتفعت. فأخبر في هذا البيت بأن نصاب زكاة البقر هو 30، فإذا كان عندك من البقر ما هو أقل من 30 فما عليك شيء من الزكاة، وإذا بلغ عدد البقر 30 فعليك حينئذ عجل تبيع، والتبيع فيما ذكر الشراح هو الذي استوفى 2 ودخل في 3، هذا التبيع. وأما المسنة التي سيأتي ذكرها، المسنة هي التي أوفت 3 سنين ودخلت في 4. إذن تعطي في 30 من البقر عجلا تبيعا واحدا، ولا تزال تعطي هذا العجل التبيع إلى أن تصل إلى 39، ونحن قد ذكرنا أن الوقص لا يزكى وسيأتي أيضا في النظم. فإذا من 30 إلى 39 عجل تبيع. فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، وقد شرحنا معنى البقرة المسنة، وهذا معنى قوله مسنة في 40 تستطر، تستطر أي تكتب. نعم. ثم هذا الحكم يبقى مستمرا فيما زاد على 40، وهذا معنى قوله وهكذا ما ارتفعت، الضمير عائد على البقر، هكذا استمر في هذه القاعدة ما ارتفعت عندك أعداد هذه البقر، فتعطي في كل 30 من البقر تبيعا وفي كل 40 مسنة. وبيان ذلك في الأعداد الأولى أنك تعطي في 40 مسنة، قلنا ولا تزال مستمرا على هذه المسنة إلى 59، إلى 59. فإذا وصلت 60 فحينئذ 60 هذه يمكن قسمتها على 30، 60 هي 30 في 2، فإذا تعطي تبيعين لكل 30 تبيع، وتستمر هكذا من 60 إلى أن تصل إلى، يعني من 60 إلى 69، وفي 70 الآن 70 يمكن قسمتها إلى 30 و40، لأن 70 هي 30 مضافة إلى 40، فتعطي في 70، في 70 تبيعا عن 30 ومسنة عن 40، وتستمر بإعطاء التبيع والمسنة من 70 إلى 79، ثم في 80 تعطي كم؟ تعطي مسنتين عن كل 40 مسنة واحدة، فهاتان مسنتان في 80، وتستمر هكذا إلى 89، ثم في 90 كم تعطي؟ تعطي ثلاثة تبيعات، تبيع عن كل كم؟ عن كل 30، وهكذا. في 100 كم تعطي مثلا؟ في 100 تعطي تبيعين ومسنة، تبيعان عن 60 ومسنة عن 40، وهكذا فيما يزيد إلى ما لا نهاية من الأعداد. وقد يقع في بعض الأعداد، هذا يعرفها من له شيء من الدربة بعلم الحساب، هنالك بعض الأعداد يتساوى فيها إخراج الزكاة من التبيع ومن المسنة، وذلك في الأعداد التي تنقسم على 30 وعلى 40 معا كمائة وعشرين، فإنه يصح لك أن تقول 120 هي 30 في 4، وحينئذ تخرج 4 تبيعات. ولكن يصح أيضا أن تقول إن 120 هي 40 في 3، وحينئذ تخرج 3 مسنات. فإذا في هذه الأعداد التي يعني لا يكون الحساب، لا يعطيك الحساب شيئا واحدا وإنما يعطيك خيارين، حينئذ يكون الخيار في الأخذ من التبيع أو من التبيعات أو من المسنات يكون الخيار للتاعي، الذي يخرج لجمع الزكوات، وهذا كما قد رأيناه آنفا في الإبل، فإن بعض أعداد الإبل يصح فيها أيضا الإخراج من أنواع مختلفة، كما في عدد المئتين، في عدد المئتين من الإبل مثلا، فإن المئتين يصح قسمتها على الأربعين كما يصح قسمتها على الخمسين، إما أن تقول هي أربعون في خمسة، وإما أن تقول هي خمسون في أربعة، فيكون عندك مجال الخيار في تطبيق قاعدة في كل خمسين كمالا حقة وكل أربعين بنت للبن. إذن هذا هو ملخص زكاة الإبل، وهو شيء سهل ميسر. هذا معنى قول عجل تبيع في ثلاثين بقر، كان ينبغي أن يقول في ثلاثين بقرا، ويكون لفظ بقرا تمييزا منصوبا، لكنه حذف تنوينه في الوقف، لا يقال هذا ضرورة، ولكن يقال هذا على لغة بعض العرب، وهي لغة مشهورة تسمى لغة ربيعة، وهي أنهم يقفون على المنصوب كما يقفون على المرفوع والمجرور. فنحن حين نقف على في اللغة المشهورة عندنا، حين نقف على المرفوع والمجرور نحذف التنوين، ولكن حين نقف على المنصوب نقلب التنوين ألفا، لكن في لغة ربيعة يسوون بين المنصوب وبين المرفوع والمجرور، فيقفون في جميعها بحذف التنوين. انتهينا من زكاة الإبل، ثم انتقل إلى زكاة الغنم فقال: ثم الغنم شاة لأربعين. إذن أخبر في هذه الكلمات بأن نصاب زكاة الغنم أربعون، فلا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين فإن فيها شاة جذعة، فإن فيها شاة جذعة. هذا معنى قولي ثم الغنم شاة لأربعين، أي في أربعين، ويستمر على إعطاء شاة واحدة فيما زاد على الأربعين إلى أن يصل إلى مئة وعشرين. ففي الأربعين والخمسين والستين والسبعين والمئة والمئة والعشرين، في كل ذلك الواجب شاة واحدة إلى أن تصل غنمه إلى مئة وواحد وعشرين، فإذا بلغت مئة وإحدى وعشرين شاة فالواجب إخراجه حينئذ هو شاتان اثنتان. وهذا معنى قوله مع أخرى تضم في واحد عشرين يتلو ومئة. تنبه لهذا التركيب، يقول، وهذا كله من طريقة الناظم في شدة الاختصار، لو أنه لم يريد الاختصار لأطال في هذا النظم، فجاء النظم في مقدار يعني أو الضعف من هذا العدد، لكنه لأجل رغبته الشديدة في الاختصار يضطر في بعض الأحيان إلى أن يأتي بالكلام معقدا، يعني فيه تعقيد وفيه ضرائر شعرية وفيه يعني ضمائر يحتاج إلى النظر في أي على أي شيء ترجع إلى غير ذلك. تتأمل هنا، ثم الغنم شاة لأربعين، لما ذكر لفظة شاة استغل ذكر هذا اللفظ فزاد إليها أختها بقوله مع أخرى تضم، أي هذه الشاة تضم إليها أخرى وتزاد عليها أخرى فتصبح كام؟ شاتين. متى يجب إخراج الشاتين؟ قال في 21 يتلو ومئة. بعبارة أخرى في 121، في 1 يتلو، هذا الواحد ماذا يتلو؟ يتلو 20 و100. هذا هو ترتيب الكلام، في 1 يتلو أي يتبع 20 و100، لكنه قال لأجل النظم قال في 21، يعني من صفة هذا الواحد ومن نعت هذا الواحد أنه ماذا؟ أنه 20 يتلو ومئة. في عبارة أخرى في 121. إذن يخرج شاتين ويستمر على إخراج شاتين في كل ما زاد على 121. إذن في 130 يخرج شاتين، في 140 يخرج شاتين، وهكذا إلى 180 و190 بل إلى 200. ففي 200 يخرج شاتين، لكن في 201 يخرج 3 شياه. وهذا معنى قوله ومع 80 3 مجزئة. طيب مع 80 أي شيء هذا الذي يضاف إلى 80؟ هو العدد المذكور قبل. وما العدد الذي ذكر من قبل؟ هو 121. فإذا هذا العدد الذي هو 121 مع 80 أي إذا أضيف إليه 80 كم يكون العدد؟ يكون 201. إذن في 201 ما الحكم الشرعي؟ قال 3 مجزئة، أي 3 شياه تجزئك عن 201. مفهوم؟ طيب هذا هو الواجب. إذن ويستمر على إعطاء 3 شياه في كل ما زاد على 201، في 220، 240، في 300، في 340، في 390، في 399 يعطي 3 شياه. فإذا بلغت الغنم 400 وجب فيها 4 شياه، وهذا معنى قوله وأربعا خذ، أي خذ أربعا، أربعا هذا مفعول به مقدم لخذ، وأربعا خذ من مئين أربع، أي من 400، مئين جمع 100، ففي 400 خذ 4 شياه. طيب الآن هذا آخر شيء مذكور، وبعد ذلك يصبح عندنا قاعدة مضطردة. ما هذه القاعدة المضطردة؟ هي أنك لا تعتبر إلا المئين، يعني المئات، لا يبقى لك نظر في العشرات، فتعتبر المئات. بمعنى في 400 قلنا تعطي 4، تستمر على ذلك إلى أن تصل 500 تعطي فيها 5 شياه، وهكذا إلى 600 تعطي فيها 6 شياه، إلى 700 7 شياه، في 800 8 شياه، وهكذا. فالقاعدة هي التي ذكرها في هذا الشرط بقوله شاة لكل 100. إذن القاعدة أنك في كل ما زاد على يعني في 400 وما زاد عليها، القاعدة أنك تعطي شاة عن كل 100 من الغنم، شاة لكل 100 إن ترفع، أي إن تزيد فيها إلى ما لا نهاية. جيد، هذا إذن هو شرح كلام الناظم رحمه الله تعالى في وصف زكاة الغنم. والمتعين أنك أن الساعي يتحرى في زكاة الغنم أو في زكاة الأنعام كلها على وجه العموم أنه يأخذ الوسط عملا بالقاعدة التي رويت حديثا: لا ضرر ولا ضرار. فلا يأخذ أفضل الأنعام فيجحف برب الأنعام بصاحب الأنعام، ولا يأخذ الرديء منها فيجحف بحق الفقراء، وإنما يأخذ الوسط. فمن الأشياء التي من الأنواع التي لا ينبغي أخذها لأنها من خيار الأموال الفحل المعد للضراب. القاعدة عندهم أنهم يجعلون فحلا هو الذي يعد للضراب، بمعنى هو الذي يعد لتلقيح أو لإلقاح الإناث من الأنعام. فأخذ مثل هذا الفحل فيه إضرار بصاحب الأنعام. وأيضا من الأنعام أو من أنواع الأنعام التي لا تؤخذ الغنم أو الأنعام المريضة أو التي بها عيب أو العجفاء أو نحو ذلك. فإذا الساعي ينظر فيأخذ أوسط ما يجده عند صاحب هذه الأنعام. ثم انتقل إلى مسألة أخرى فيها بعض المسائل الفقهية المتعلقة بزكاة الأنعام، فقال: وحول الأرباح ونسل كالأصول، والطاري لا عما يزكى أن يحول. في هذه المسألة في هذا البيت مسائل ثلاثة جمعها في هذا البيت. أولا حول الربح، ثانيا حول النسل، نسل الأنعام أو نتاجها، وثالثا المال الطارئ. هذه ثلاث مسائل ذكرها في هذا البيت. المسألة الأولى الربح. والربح ما هو؟ الربح هو ما زاد على ثمن الشراء في التجارة. هذا الربح يقول الناظم: إن حوله كالأصول. العبارة الفقهية: حول الربح هو حول رأس المال الذي هو أصله، لأن رأس المال هو أصل لهذا الربح، وهذا الربح فرع بالنسبة لرأس المال. فالقاعدة ما هي؟ هي أن حول الربح هو نفس حول أصله الذي هو رأس المال، سواء أكان رأس المال نصابا أو لا. وسيأتي يعني بالتمثيل يظهر هذا المعنى. مثال ذلك، المثال الأول: شخص عنده 20 دينارا، هذه بلغت النصاب، إذن رأس ماله بلغ النصاب. استمرت عنده هذه 20 مثلا إلى مثلا 11 شهرا، استمرت معه 11 شهرا. في الشهر 11 اشترى بها وباع، اشترى بعض البضائع أو السلع وباعها، باعها بعد مرور شهر مثلا لنقل 30 دينارا. طيب الآن كم عنده في بعد مرور سنة، بعد مرور 12 شهرا عنده كم؟ 30 دينارا، جيد. لكن في هذه الثلاثين هنالك أصل هو العشرون، هو رأس ماله الأصلي، وهنالك الربح الذي حصل عليه من المتاجرة خلال الحول وهو 10. فالقاعدة إذا طبقنا هذه القاعدة نقول إن حول، طيب حول العشرين هذه واضحة، إذن تنتهي في 12 شهرا. لكن حول الربح إذا طبقنا القاعدة نقول حول الربح الذي هو 10 هو حول أصله الذي هو 20، وعليه ففي تمام 12 شهرا يزكي عن 30 كلها، ولا يقول الأصل أزكي عن الأصل فقط، لأن الذي بقي عندي حولا كاملا هو الأصل، بل يقال له تزكي عن الأصل، هذا لا إشكال فيه، وتزكي عن الربح أيضا، وإن لم يمر على خصوص هذا الربح حول كامل. لما؟ لأن حول هذا الربح هو حول أصله. لما؟ قالوا لأن هذا الربح يقدر كامنا في أصله منذ بداية السنة، منذ بداية الحول، كأنه كان مستترا أو كامنا في رأس المال، ف يعني حوله كحول الأصل. ولا شك أن هذا يعني هي في خلاف على كل حال، لكن هذا أحظى للفقراء، وفي هذا الزمان الذي صار الناس يضنون فيه بالدينار والدرهم، ولا يكاد الواحد منهم يخرج زكاة ماله إلا باللتي واللتي، ويعني صار البخل فاشيا بين الناس، وانتشر الفقر وانتشر التفاوت بين الفقراء والأغنياء، لا شك أن مثل هذه الأقوال يعني التي هي أحظى للفقراء ينبغي تشهيرها والعمل بها، هذا دون إجحاف بأصحاب رؤوس الأموال بطبيعة الحال. إذن هذا هو المثال الذي أردنا ذكره. نحن قلنا سواء أكان رأس المال بالغا النصاب أو لم يكن. المثال الذي ذكرنا هو مثال على مال بالغ النصاب في الأصل. مثال آخر، لنفرض أن رجلا عنده 15 دينارا، هذا مال لم يبلغ النصاب، فاستمرت عنده هذه 15 دينارا 10 أشهر مثلا، في تمام 10 أشهر اشترى بها سلعة، وباعها بعد شهرين، يعني في تمام 12 شهرا، لكنه باعها بكم؟ باعها 20 مثلا. إذن كم صار عنده في تمام 12 شهرا؟ صار عنده 20 مضافة ل15، إذن صار عنده 35. قالوا يزكيها أيضا، قالوا يزكيها أيضا لأجل نفس القاعدة التي ذكرنا من أن حول الربح حول هو حول الأصل. نعم، هذا معنى قوله وحول الأرباح كالأصول. المسألة الثانية هي النسل. قال وحول الأرباح ونسل كالأصول، يعني لفظة الأصول كالأصول، هذا الجار والمجرور، هذا يرجع إلى الأرباح ويرجع إلى النسل. انتهينا من الأرباح ننتقل إلى النسل. النسل ما هو؟ نسل الأنعام أي نتاجها، يعني ما تلده هذه الأنعام. فإذا يقول إن حول الأولاد حول أمهاتها، ونفس الشيء سواء أكانت الأمهات قد بلغت النصاب أو كانت أقل من النصاب. نعطي مثالا، ونحن في هذه الأمثلة نعتمد على التمثيل الذي يذكره الشارح ميارة رحمه الله تبارك وتعالى. لنفرض أن عندنا 80 من الغنم، شخص عنده 80، 80 هذه تتجاوز النصاب أم لا؟ تتجاوز النصاب. لما اقترب الحول توالدت هذه الغنم 80 فصار عنده 121 من الغنم. الواجب كم هو؟ الواجب شاتان، لأن ذكرنا أن الواجب في 80 إنما هو شاة واحدة، لكن الواجب في 121 هو شاتان. فهو يقول إن حول النسل كحول الأصول، هو حول الأصول، فلا يقال هذه الغنم يعني التي توالدت التي زيدت 41 هذه لم تمر في ملك صاحبها، لم يمر عليها في ملك صاحبها حول كامل، يعني لأن الغنم إنما توالدت قبيل الحول مثلا في 10 أشهر أو نحو ذلك. لا يقال ذلك، لما؟ لأن القاعدة هي هذه، أن حول النسل هو حول الأصول، وعليه فإنه تجب فيها شاتان لا شاة واحدة، لأن مجموع الغنم ينظر فيه إلى الأصول، والأصول قد أكملت حولا كاملا. شيء. والمثال الثاني هو من كان عنده 30 مثلا من الغنم، و30 هذه أقل من النصاب، فلما مر عليها مثلا 10 أشهر توالدت فصارت 40، يعني صارت نصابا، هل تجب فيها الزكاة؟ نعم، عملا بالقاعدة تجب فيها الزكاة وهي شاة واحدة. لو لم نعمل القاعدة لقلنا 30 بقيت عنده عاما كاملا، لكن هذه 10 الزائدة لم تبقى عنده عاما وهي في ملكه، فإذا نخرج بأنه لا زكاة عليه. لكن العمل بالقاعدة يفضي بنا إلى أن نقول من كان عنده 30 فتوالدت قرب الحول حتى صارت 40 تجب فيها شاة واحدة. ولعل الدليل في ذلك على هذه القاعدة أن السعاة الذين كانوا يخرجون في عصر النبوة وفي عصر الخلفاء الراشدين كانوا يعدون السخال، يعني الصغار، صغار الغنم، يعدونها مع أمهاتها. فقد ورد في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث سفيان بن عبد الله مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا أتعد علينا بالسخال ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر رضي الله عنه وذكر له ذلك قال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخضة ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية. وجه الشاهد أن عمر أقر على العد، على عد هذه السخال، يعني هذه الغنم الصغيرة على عدها في الصدقة، ولكن لا تأخذ منها، لأن القاعدة التي ذكرها من قبل أنك لا تأخذ الصغير ولا تأخذ الفحل الغنم المعدل الضراب ولا ولا إلى غير ذلك من الأمثلة ومن الأشياء التي ذكرها عمر رضي الله عنه. وعمر يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتادوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. واستدل بعض العلماء أيضا على هذا المعنى بالحديث المشهور، حديث أبي بكر رضي الله عنه حين قال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال بعض العلماء يستدل بهذا، لأن العناق هي الأنثى من ولد الماعز قبل الحول، قالوا يستدل به على أن حول الأولاد حول الأمهات، لأن العناق لم يمر عليها حول، لأن العناق لم يمر عليها حول، وهذا يحتاج إلى شيء من النظر في هذا الاستدلال. ثم المسألة الثالثة، وهي المال الطارئ. يقول: والطارئ، ويعني حذف الياء لأجل الضرورة. أصل الكلام الطارئ بالهمزة، من طرأ، اسم فاعل من طرأ، الطارئ، وتخفف الهمزة فتقلب ياء فيقال الطاري. ثم هو حذف في النظم الياء لأجل الضرورة، لأجل الوزن، فقال: والطاري، لا عما يزكى أن يحول. معنى الكلام ما هو؟ معناه أن ما يطرأ على الماشية، معنى ما يزداد عليها، ولكن من غير الولادة، من غير النسل، النسل ذكرناه من قبل، الآن هذا شيء يطرأ، يزاد، يضاف بأي طريقة كيفما كانت، قد يكون بشراء، عندك غنم وفي وسط الحول تشتري غنما أخرى، أو ترثها، أو تعطى لك من قريب أو نحوه، لا يهم، المهم أنها تطرأ لكنها ليست مولودة من تلك الغنم التي عندك. هذا الطارئ ما طرأ على الماشية، إذا طرأ على ما لا يزكى، يعني هنا تفصيل، إما أن يطرأ على ما يزكى وإما أن يطرأ على ما لا يزكى. فإذا طرأ على ما لا يزكى، ولما لا يزكى؟ لأنه أقل من النصاب، مفهوم؟ إذا طرأ على ما لا يزكى لكونه أقل من النصاب، فهذا تجب فيه الزكاة، لكن بشرط أن يمر الحول على مجموع الغنم، بمعنى يستقبل بمجموع ما عنده من الغنم حولا ويزكي بعد مرور الحول. وأما ما يطرأ على ما يزكى، الآن مر ما طرأ على ما لا يزكى، الآن ما يطرأ على ما يزكى لكونه قد بلغ النصاب، فإنه يزكى ولكن لا بشرط أن يمر الحول، بل يضم ما طرأ إلى ما كان قبله وهو متجاوز للنصاب، ويزكى الجميع لحول واحد. طيب بالمثال نمثل، شخص عنده 30 من الغنم، هذه أقل من النصاب، إذن هذا مثال على ما لا يزكى. شخص عنده 30 من الغنم استمر معه 10 أشهر، في بعد ذلك اشترى، في 10 أشهر، في تمام 10 أشهر اشترى 10، كم صار عنده بعد مرور 10 أشهر؟ صار عنده 40. الآن هذا وصل نصابا، ماذا يفعل؟ يستقبل حولا بهذه الأربعين كلها. فيبدأ من تلك اللحظة عد الحول. نعيد التمثيل لنفهم المسألة. الآن شخص في شهر مثلا في شهر المحرم عنده 30 لا زكاة عليه، في صفر 30 لا زكاة، استمر على هذا في ربيع الأول الثاني إلى آخره، استمر إلى مثلا إلى شوال. في شهر شوال اشترى 10 من الغنم، إذن في شوال كم عنده؟ عنده 40، هذا نصاب. ماذا يفعل؟ يبدأ في الحساب ويعتبر أن شهر شوال هو بداية الحول عنده، فيستقبل بمجموع ما عنده أي بأربعين يستقبل بها حولا كاملا، فيستمر في شوال ذي القعدة ذي الحجة وهكذا إلى أن يصل إلى شوال من العام الذي بعده، فيزكي عن 40 من الغنم. بعبارة أخرى الحول يبدأ معه حين اكتمل النصاب لا قبل ذلك، مفهوم؟ مثال آخر، شخص عنده 100، هذه تجاوزت النصاب، إذن هذه تزكى، هذه في الأصل ينبغي أن تزكى. إذن في شهر محرم عنده 100، المفروض أن يخرج عنها شاة، المفروض أن تزكى بعد مرور الحول بطبيعة الحال. يعني لو فرضنا أنه استمر على هذه 100 من شهر محرم إلى تمام ذي الحجة، فإنه في تمام ذي الحجة تجب عليه شاة، لكن نحن الآن بعد المحرم يعني في شهر شوال مثلا ورث 21 من الغنم أو 30 مثلا، كم صار عنده في شوال؟ صار عنده 121. تغير الواجب إخراجه، مع أن الحكم الذي هو وجوب إخراج الزكاة لم يتغير، لأنه في الأصل منذ بداية الحول كان يجب عليه أن يخرج الزكاة، لكن الذي تغير هو ماذا؟ هو الواجب إخراجه. فصار الذي يجب عليه أن يخرجه صار شاتين بدل شاة واحدة، فيقول حين يصل إلى ذي الحجة يخرج شاتين، وهاتان الشاتان هما الواجبتان عن مجموع ما عنده، أي عن 121. إذن هنالك فرق بين من طرأ عليه مال، من طرأ مال على ماشية كانت عنده لا تزكى لأنها أقل من النصاب، وبين من طرأ على ماشيته التي كانت تزكى لأنها بالغة النصاب، هنالك فرق. ولذلك جمع هذا التفصيل كله في قوله والطارئ لا عما يزكى أن يحول، مفهوم؟ والطارئ لا عما يزكى، أي استثنى بقوله لا عما يزكى، استثنى ما يزكى لكونه قد بلغ النصاب، ثم والطاري لا عما يزكى أن يحول. إذن هذا هو ملخص الكلام في المال الطارئ، والمقصود هنا بالمال الطارئ في الماشية، هذا هو التفصيل الذي يذكره المالكية هنا في قضية المال الطارئ في الماشية. أما في العين فهذا له حكم آخر، فهم في العين يقولون لا زكاة في الطارئ منها، حتى يحول عليه الحول، هكذا يقولون، سواء كان الأصل نصابا أو أقل. يعني هذا التفصيل وهذا التفريق بين أن يكون الأصل نصابا أو لا يكون نصابا، قالوا إنما هو في الماشية. أما في العين فلا يزكى الطارئ منها حتى يحول عليه الحول، سواء كان الأصل نصابا أو كان أقل من النصاب. وأنت ترى هنا من النظر في هذا هذه المسألة، مسألة المال الطارئ، أن هنالك فرقا بين المال الطارئ وبين الربح أو النسل. الفارق هو في المعنى، من جهة أن المال الطارئ هو مال مستقل عن أصل المال، عن رأس المال. أما الربح أو النسل فهو قالوا كأنه كامن، يعني هذا مال خارج من رأس المال، فأنه كان كامنا فيه مستترا فيه، فلأجل ذلك يفرقون بين الربح والنسل من جهة وبين المال الطارئ من جهة أخرى. ثم قال ولا يزكى وقص من النعم كذاك ما دون النصاب واليعم وعسل فاكهة مع الخضر إذ هي في المقتات مما يدخر. ولا يزكى وقص من النعم، هذا شرحناه قبل أن نصل إليه هنا في زكاة الإبل والبقر والغنم. الوقص هو ما يكون بين الفرضين في زكاة الأنعام، مثاله الذي يكون بين فرض 5 من الإبل وفرض 10 من الإبل. عفوا، يعني بين 5 والذي بعدها، لا لا لا أقول عن 10، ولكن بين 5 وإلى الفرض الذي يلي 5 وهو 25، فهذا كله يسمى وقصا، هذا كله يسمى وقصا، بمعنى أن الزكاة التي تخرجها عن 5 هي نفس الزكاة التي تخرجها عن 9 مثلا بلا فرق. ومحصل ذلك أن الأربعة الزائدة على 5 ليس فيها زكاة، وهذه الأربعة الزائدة على الفرض هي ما يسمى وقصا، وهذا قد شرحناه من قبل، وهذا كما قلنا خاص بزكاة الأنعام. أيضا لما ذكر ما لا يزكى ذكر الوقص، ذكر شيئا آخر هو ما دون النصاب، وهذا أيضا لا إشكال فيه، كل ما كان دون النصاب من عين أو حرف أو أنعام أو أنعام لا زكاة فيه، وهذا أيضا واضح وليس فيه إشكال. ولذلك قال وليعم، وليعم لأن ولا يزكى وقص هذه خصها بالنعم، فقال من النعم، لأنه لا وقص في زكاة العين مثلا، هو بل زكاة العين يزكى عن المال كله، لا يوجد شيء يسمى وقص فيه، لذلك خص فقال من النعم ولا يزكى وقص من النعم. لكن فيما دون النصاب هذا لا يخص بالنعم، ولذلك قال وليعم، أي عمم هذا الحكم الذي هو عدم وجوب الزكاة فيما دون النصاب، عممه على سائر الأصناف من الأنعام والحرف والعين. ثم بعد ذلك ذكر أشياء أخرى لا تزكى، وهي العسل والفاكهة والخضر، فقال وعسل، أي لا يزكى عسل، وعسل فاكهة مع الخضر إذ هي في المقتات مما يدخر. لا زكاة في العسل ولا في الخضر ولا في الفواكه. وهذا مذهب جمهور العلماء. ما الدليل على أنه لا زكاة في العسل؟ الدليل عدم الدليل، أي عدم الدليل الصحيح الصريح الذي يدل على وجوب الزكاة في العسل. نعم رويت في ذلك آثار، لكن ليس في ذلك حديث يمكن أن يطمئن إليه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى ألا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة. هذا مذهب التابعي الجليل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، هو لم يخالف، ولذلك اختلف في زكاة العسل، ولكن ليس عندنا فيها خبر وليس عندنا فيها إجماع، فإذا الأصل عدم الزكاة فيه. أيضا لا زكاة في الخضر ولا في الفواكه، وهذه من المسائل الخلافية المشهورة بين الجمهور والحنفية، وفيها أخذ ورد من الجانبين. الناظم هنا ذكر علة ذلك، قال إذ هي كيف قال إذ هي في المقتات مما يدخر، إذ هي في المقتات مما يدخر، بمعنى أن القاعدة عند المالكية أن الزكاة إنما تجب فيما اجتمع فيه هذان الشرطان، وهما الاقتيات والادخار، أي أن تكون تلك الثمار مما يقتات، أي يستعمل في القوت اليومي للناس، مع كونها صالحة للادخار، وإلا فلا زكاة فيها. هذه العلة التي جعلوها علة عامة في الزكاة عند المالكية. في قضية الخضر والفواكه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء صحيح في وجوب الزكاة في الخضر، ووردت بعض الأحاديث التي فيها أيضا أنه لا زكاة في الخضر، هي أيضا يعني ليست قوية، فيها ضعف، وردت عن مجموعة من الصحابة كعلي رضي الله عنه ومعاذ بن جبل وغيرهما أنه لا زكاة في الخضروات، ولكنها ليست أحاديث قوية، أغلبها مراسيل، فمن يحتج بالمرسل وهم جمهور الفقهاء ينبغي أن يحتج بمثل هذه المراسيل. وقد يقال إن كما قال بعض العلماء إن هذه المراسيل تتقوى لإفادة عدم وجوب الزكاة في الخضروات، لكن في الحقيقة ليس الاعتماد على مثل هذه الأحاديث في عدم إيجاب الزكاة في الخضر والفواكه، وإنما الاعتماد الحقيقي هو على العمل. ولا شك كما ذكره جمع من العلماء الكبار أن عمل أهل المدينة وإن كان خاصا بالمالكية، لكنه في مثل هذه المسائل يكون قويا ويكون حجة قوية. فالخضر والفواكه كانت موجودة في المدينة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي زمن الخلفاء الراشدين، وفي زمن الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن ما كانوا يخرجون زكاتها. فدل هذا دلالة قوية على أنهم يرون عدم وجوب الزكاة فيها، مفهوم؟ هذا شيء قوي جدا، والحجة في ذلك، وهذا قد ذكره جماعة من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن الاحتجاج بعدل أهل المدينة في مثل هذه الأمور كقضية الزكاة الخضروات، الاحتجاج بعمل أهل المدينة هنا يكون قويا ويكون حجة شرعية يعني قوية في بابها. إذن هذا بالنسبة لي زكاة الخضروات. ثم ينتقل رحمه الله تبارك وتعالى إلى مسألة الضم بين الأصناف في العين وفي الماشية وفي الحرث، يعني ضم بعض الأصناف إلى بعضها الآخر، وذلك في قوله ويحصل النصاب من صنفين كذهب وفضة من عين إلى آخره. هذا نؤجله إن شاء الله تبارك وتعالى إلى درسنا المقبل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن يفقهنا، أن ينفعنا بهذه الدروس وأن يفقهنا في دين الله عز وجل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.